وصاف الحال ارتجت السهول بدقات الطبول، اشتعلت النار وتحول الليل إلى نهار. وفي هذه اللحظة برزت السلعوة، وعندئذ مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 53 بعد 155 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.